نعم. أخونا سأل سؤالا خارج الموضوع لكن لا بأس، هو سيأتي، هو ضمن السؤال، هو مقدمة لما سأل الأخ من العذر بالجهل، وهو أن العلماء يذكرون موانع التكفير، الحكم المعين بالتكفير مع كفر النوع، يقولون بأن الموانع ثلاثة، ويقول هناك من طلبة العلم من درسهم وقال بأن هناك مانع انتشار علماء السوء، وهناك من يقول هذا مانع لم يأتي به العلماء ولم يذكروه في كتبهم. هذا طالب العلم ضعيف، لو أنه أرجعه إلى أصله ضعيف في البحث، وإن كان كلامه على الجملة صحيحا ولكنه ضعيف في التأصيل، وعامة من يخطئ يخطئ في التأصيل وفي الألفاظ، كثير من يخطئ في الألفاظ مع المعاني الصحيحة، وكثير من يخطئ في التأصيل مع الفروع الصحيحة، فيقع الخطأ ويقع الخلاف، ومرات الخلاف ينشأ بهذه الأسباب التي ذكرتها. بابتداء شرحت هذا كثيرا، شرحت هذا كثيرا جدا، وقلت لماذا تنشأ الأعذار؟ تنشأ الأعذار لأن الفعل حين يمتنع نسبته إلى الفاعل لا يجوز أن يعلق الحكم عليه. كيف؟ نحن عندنا فعل وعندنا فاعل، الفعل نحكم عليه بالحكم الملائم له شرعا، لكن الفاعل لابد من وجود نسبة الفعل إليه على الحقيقة عند الله ليتم الحكم عليه بما حكمنا على النوع، وإلا فنشوء الفعل من بدن الإنسان ليس كافيا بنسبة الفعل إليه. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ بمعنى أن الإنسان بما ينشأ الفعل لديه؟ ينشأ الفعل لديه من القدرة والإرادة، فإذا سلب القدرة نسبت نسبة منع نسبة الفعل إليه، لو أن رجلا فعله بغير قدرته أو بغير إرادته فلا يجوز أن ينسب الفعل إليه، لا يجوز. طيب ماذا ينشئ الإرادة؟ الإرادة كيف تنشأ؟ تنشأ بالعلم وقوة الباعث. الإرادة كيف تنشأ؟ لا يوجد في إنسان يمكن أن ينشئ فعلا بلا قوة، لا ينشئ، لذلك القوة انتهينا منها، لكن كيف ينشأ الفعل؟ ينشأ الفعل بإرادة الفاعل. إرادة، ما هي مكونات الإرادة؟ ما هي؟ العلم. هل يمكن أن تنشأ إرادة بلا علم؟ لا، احنا نتكلم فيش مطلقات، احفظوها يعني، مش انتهينا منها. لا يمكن أن ينشأ الفعل بلا إرادة. طيب الإرادة قد تقصر على ضدها؟ الجواب نعم، صراع الإرادات تقصر على ضدها من الخارج، من الخارج. إذا قصرت الإرادة على فعل من الخارج هذا الإكراه، إذا لا يجوز نسبة الفعل إليه، التغت الإرادة، صحيح؟ من أجل هذا قلنا الإكراه، قال الشارع لا بالإكراه. لماذا؟ لأنه حينئذ امتنع نسبة الفعل إلى الفاعل، خلاص ما مش هو اللي سوى، والإنسان هو الإرادة مش البدن، مجرد إجراء الفعل على حركة البدن ليست كافية وليست عند الله هي المحك، لأنها ليست هي التي تعلق بها الأحكام. على إيش تعلق الأحكام عند الله؟ الجزاء والثواب والعقاب على ماذا؟ على الإرادة، على الإرادة. قد يقول قائل كيف تنشأ الفعل في الإنسان؟ تنشأ ها انتبه، هذه تطويرية للمسألة، تنشأ بصراع الإرادات، والحياة هي صراع وإرادات في داخل الإنسان نفسه وخارج الإنسان. شو الحياة؟ شو الحياة كلها؟ صراع إرادات. هذا احفظوها، هذا احفظوها، الحياة صراع إرادات. يعني كيف الدنيا بين الآخرين؟ صراع إرادات. أنت نائم جاء الأذان، هناك إرادتان نشتا في نفسك، إرادة الصلاة وإرادة النوم، هذه مبعثها الكسل والشهوة وحب العاجلة، والثانية مبعثها الآخرة وحب رضا الله والطاعة إلى آخره. صراع إرادات. دخل رجل يزكي أو لا يزكي، صراع إرادات. الحياة ما هي؟ الجهاد، صراع إرادات. الأمم تتصارع، صراع. الحياة صراع إرادات. شكرا. والإرادة هي تنشئ القوة أو لا تنشئها، أو قلنا العجز والكسل تنشئ القوة والإرادة، الحياة هي الإرادة، والأحكام معلقة على الإرادة. من يريد ثواب الحياة الدنيا؟ إرادة. من يريد إرادة. فالحياة كلها معلقة بالأجزاء، والحسنة حتى إن الرجل لا يهم بالحسنة فلا يعملها لكتب له أجرها، إرادة، هو الحياة هي الإرادة. طيب نرجع إلى الموضوع، فلما سلبت الإرادة سلبت نسبة الفعل للإنسان، تسلب الإرادة بالإكراه، وهذا أجلى ما يكون، أوضح ما يكون، مكره. أجلى ما يكون هو أن تقصر الإرادة على ضدها. لماذا تقصر الإرادة على ضدها؟ لأن الإرادة هناك من يستطيع أن يلغيها في الإنسان، مثل ماذا؟ الخوف، هذا أمر فطري، خوف. الخوف الذي ينشأ من الموت، ينشأ من ذهاب البدن، الألم يلغي الإرادة، يلغيها. واضح؟ لو إنسان اختار أصل الإرادة عند ماذا؟ عند الفراغ، لكن الفراغ ممنوع، الخوف، الألم، تأمل العاقبة، كلها هذه من خلاف الإرادة التي تنشئ الإرادات وتصنع إرادة ضد إرادة، إرادة ضد إرادة. من أجل هذا أعطيك مثال حتى نفهم، الذي هل يوجد عند العلماء تكلموا عنها، هل يوجد الزنا بالإكراه؟ بعض العلماء لم يتصور أن الإرادة يمكن أن تتخلف في اختيارها عند الزنا، لأن الزنا مبني على الشهوة، والشهوة كأنهم تصوروها أنها لا يمكن أن تنشأ بلا إرادة مستقلة، وهذا غير صحيح، وهذا مش كلامي، هذا كلام شيخ الإسلام لما تكلم في كتاب الإيمان، أنه الزنا قد ينشأ بالإكراه، الإنسان قد تغلب شهوته ولا يريدها، بعض الفقهاء لم يتصورها. طيب إذن حتى نرجع للموانع، حتى نرجع لسؤالك، ولكن كل هذا مما ينبغي أن يفهم. فإذا الإكراه إلغاء الإرادة، فذلك لا يجوز ما دام ألغيت الإرادة في اختيارها المستقل، ينبغي أن لا يلحق الحكم إليها، لا فعلا، وإن كانت صورة الفعل قد نشأت بالبدن. طيب ما الذي كذلك يمنع تصور الإرادة في إلغائها؟ العلم، لأن العلم الإرادة تنشأ واحد فعل فعلا وهو لا يعلمه، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فيش إرادة إله، وذلك الخطأ. الإكراه بينة، الخطأ عدم إرادة الفعل، معنى الخطأ عدم إرادة الفعل، ما أراد. والإنسان تنشأ منه أفعال كثيرة لم يردها، إما على جهة النسيان، إما على جهة الوهم وغياب الذهن تنشأ، فإذن هذا هو الخطأ. واضح؟ الآن جئنا لقضية العلم كذلك، العلم قد هو يريد طاعة الله، وهو يريد طاعة الله ويريد دخول الجنة ويخطئ سبيلها، ومن أجل هذا انتبه، توسع الدائرة، وهذه يجهلها كثير من طلبة العلم، وهي قضية البدعة. البدعة تشريع، ولو لم يكن هناك إرادة إرضاء الله لكان كل مبتدع كافرا، لأنه المبتدع مشرع، والمشرع عندنا إذا أجاز لنفسه هذا الفعل كفر. ليش إحنا المبتدع ما بنكفره؟ لأنه أراد الخير، فامتنع، بقي حكم مبتدع أبتدع شيء، لكن نتكلم عن التأثيم، نتكلم عن التكفير. وهذه قضية شرحها الشاطبي، وبرد علينا فيها المرجئة إنه ليش ما بتكفروا المبتدع وهو مشرع؟ بنقول له لا، من كفر المبتدع، بس نمنع إلحاق الكفر بالمعين لوجود المانع، وهو ماذا؟ إرادة الخير، لأنه يظن أن الله أراد هذا. فالعلم قد يتخلف بأمرين، انتبه لهذا. الآن وصلنا للجواب سؤالي، العلم يتخلف بأمرين، إلا إما لوجود ضده أو لعدم وجوده ابتداء. فذاك قلنا الجهل. ها، واحد آمن بالله وبرسوله، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لم يعها العلم بالجهل، هذا الذي غاب عنه العلم، لكن لم يعلم أن هذا من الدين، ما علم أنه الصلاة من الدين، علم أن هذه من الدين، فهذا جهل بالشيء، عدم وجوده. أيوة العلم قد يوجد ضده، اللي قد يوجد ضده هذا الذي يسموه التأويل. ولكن الموانع مش ثلاثة أربعة يا شيخ. المنع الأول هو الإكراه، المنع الثاني هو الخطأ، المنع الثالث الجهل، الجهل عدم وجود العلم ابتداء. شو التأويل؟ وجود ضد العلم مع ظنه أنه علم مثل المبتدع. يعني إيش تأويل؟ ظن أن هذا هو الدين فعمله وهو مخطئ. هذا شو هذا؟ فالآن الشيخ اللي انتهينا منها، انتهينا، واضح الكلام، واضح. فهذه موانع اللات. الشيخ اللي درسكم يا شيخ أبو سيد، الشيخ اللي درسكم درسكم في سبب حصول التأويل، ولو أحسن العبارة لشرحها شرحا صحيحا. هو من أسباب حصول التأويل إيش هو؟ من أسباب، من أسباب ليس هو السبب، هو وجود من يقول لك هذا هو الدين. مثل قضية البدعة مثلا، بدعة كثيرة. لو واحد، نحن نقول نحن لا نكفر الراقص تعبدا، نقول مبتدع، واحد برقص نقول عنه مبتدع، لكن ما بنكفره، مع أن فعل أصل فعله يعود إلى الكفر، أنه شرع دينا لم يقل به الله. هو مثال حقيقة الراقص تعبدا كحقيقة العلماني عندما قال إن الزنا حلال، كلاهما في التشريع، في أصل التشريع واحد، هذا قال حلال وهذا قال الرقص دين عبادة. بل المبتدع عند في الأصل هي أشد، المبتدع هي أشد في دين الله. لماذا؟ لأنه زعم أنها الدين. العلماني قال ما هذه مش من الدين، يعني هذا شر آخر. لكن لماذا لم نخرج الراقص تعبدا من الدين، من الإسلام، ولم نكفره وكفرنا العلماني؟ السبب هو أن هذا نسبه إلى الدين، ظنوا من الدين. طب كيف ظنوا من الدين؟ كيف؟ قد يكون إحدى أسباب نسبته إلى الدين هو التقليد وغلبة مشايخ السوء. واضح؟ واضح الكلام؟ ولذلك ما قال هو المتكلم أو المدرس أنه أخطأ العبارة. لو قال بكلام العلماء ثم فسر كيفية حصول الجهل، حصول الجهل كيف؟ وهو عدم وجود العلم ابتداء، وأنا أعيش في القرى والبواد، مش مفسره هيك؟ وكل هذا تفسير للكلام الناس، الناس بس هيك لأنه قلت لكم دائما، كل يوم بقولها، كل درس بقولها، الفروع لا قيمة لها بلا أصول. لم يجوا أقول والرجل الذي يعيش في قرية بعيدة حديث عهد بالإسلام، هي تفسير لماذا؟ تفسير للجهل. عندما نقول التأويل، ولماذا يحصل التأويل؟ يحصل التأويل إما بالنظر إلى الآية والحديث فما خطأ، إما واحد يقلده، هذا تأويل، كله من التأويل. فما قاله المدرس لكم هو تفسير لإحدى صور التأويل، فقال الآخر لا توجد لأنه نظر إلى ظاهرها. المشكلة بالطلاب زي اللي بالطلاب بلاقي مش موجود، موجود فقط إكراه وخطأ وتأويل وجهل، ما فيش فيها. والثاني ما يعرفش يرجع للأصل، هذه هي مشكلتنا فيها. يكفي يعني الآن الكلام صحيح، لكن هو أفردها نقطة، جعلها أصلا، والأصل أن يدخلها في الأصل لأنها صورة من الصور هذا الأصل. طب شيخ اللي بده يجي يقول لك مثلا يعني الأتباع والمتبوعون والاستضعاف قال الذين صدفوا، يقول لك إنه هي ربنا لم يعذرهم باتباع الكبراء، هذا صحيح إذا كان في الكفر، هذا صحيح إذا كان في الكفر، وهو إبطال الإلهية وإبطال الرسالة. هذا أما ما كان ضمن هذا جزء من مشكلة العذر بالجهل وقضية للأسف يأخذون الكلمات القرآنية ويضعونها على غير موضعها، وينزلون هذه من صور إنزال آيات نزلت في الكفار وحملها المسلمين. يعني لما يأتي الشيخ ليذم التقليد فيأتي بآيات التي وهو منها، هذه ركن من أركان فهم القرآن، وهو أن العامي لا يعذر في كفره، هذه ركن من أركان. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، موجودة في القرآن، والمستضعفين والمستكبرين موجود، لو أننا كرة فلنا نتبعوا، وإلى آخر موجودة. هذه ركن، هذه القرآن تكررت كثيرا عدم إعذار. لكن هذه آيات نزلت في الكفار، جماعتنا بدهم ينزلوها في المسلمين حتى أنهم يحملونها على التقليد. فجعل التقليد كأنه كفر. هذه تحمل على عالم رجل آمن بالله وبرسوله ولا إله إلا الله محمد رسول الله، لا أعبد إلا الله، علمني يا شيخ كيف أعبد الله، قال له لا تشرب قهوة، ما يشربش قهوة تحريما، والناس بنظروا فقط للفعل، بطل يشرب قهوة لأنها حرام، لأنه يرى أن الشيخ الذي هو موقع الرب العالمين قال له إذا أردت أن تعبد الله فلا تشرب القهوة لأنها حرام. هل هذا تدخله في من في المتبع الذي جاء إلى رجل فقال له أنه لا تتبع الرسول لأنه كاذب، لا تعبد الله بل اعبد غيره لأنه هو الصواب؟ سبحان الله، هذه قواعد خارجية في حمل الآيات التي نزلت في الكفار وحملها المسلمين، وهذا المتكلم عن العذر بالجهل. الآن واحد جاء من نقض الرسالة، رجل جاء، لماذا يقول تكفرون الأحمدية؟ نقول لأنهم نقضوا النبوة، نقضوا الرسالة، زعموا أن محمدا رسول الله إلى أجل، زعموا أن محمدا رسول الله إلى أجل، استقال إلى أجل، بس لما يطلع المهدي، لما يطلع المسيح تبعهم، فاستقالت رسالة النبي، واضح؟ استقال، يعني النبي سلم الرسالة لآخر، هذا كفر. كالذي يريد أن يقول بأن الله سمح أن يعبد غيره، هذا ما خرج من الكفر، هذا لأنها ناقض لإلهية الله عز وجل، أن الله سمح أن يعبد غيره. سبحان الله، جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فالله نفى هذا. فالقصد هذا كله من الضلال، ولا تخافوا إخواني، لا تخافوا من هذه أنا أعرف بيجيبوا الآيات وبيعملوها وكذا، ولا تخافوا منها مرة، يعني فقط يقعقعوا فيها لتكفير المسلمين أو لغير ذلك، هذا صحيح صحيح. بارك الله فيكم. ما أدري، يمكن أجبت على سؤال الجهل. الفرق بين الجهل المخرج من الملة والفرق بين الجهل غير المخرج من الملة أننا ننظر إلى من أراده هذا الرجل، أنقض أصل الدين أم لم ينقضه؟ لا يجوز الجهل بأصل الدين. أيوة، كلمة أصل الدين دخلونا فيها أشياء، دخلونا فيها أشياء، حتى أنهم كفروا العوام. جدتك بتعرف أصل الدين أكثر من شيخك اللي بيعلم فيك، شو تفكر أنت؟ الناس مجهلة. وأنا أضرب هذا المثال دائما في طول عمري، اذهب لجدتك قلها خذ لها زجاجة خمر أو زجاجة على أنها خمر، قلها جدة عليك بهذا الزجاجة، تقول لك شو فيها؟ تقول خمرة هاي، بتقول لك يلعن أبوك، ما هو أبوك ابنها، ولك خمرة جاي تكفرني آخر العمر، قلها لا لا لا صار جائز الخمر، أنا مو جائز، ولك شو جائز؟ قول لا، اليوم الحكومة طلعت إذن الخمرة جائز، قول أبوك أبو الحكومة وهلك حرام حرام، هذا هو أصل الدين، هذا هو أصل الدين، هذا هو الدين، هذا هو حكم الله، فهمتم؟ هذا الناس لكن عاد بفلسفوها على طريقة المتكلمين القدماء ويجعلونها دينا، وما هو أصل الدين؟ ويدخلون فيه ما يريد أن يعظموه جهلا، ثم يرتد عليهم هم. والله ما رأيت رجلا يغالي في دين الله إلا وغلوه قد ارتد على نحره أولا قبل غيره. يعني هؤلاء الذين لا يعذرون بالجهل لا يكفرون الطواغيت، وهم بعدم تكفير الطواغيت كفار بحسب قواعدهم، لأنهم جهلوا دين الله عز وجل، ونحن نعذرهم، ماذا نصنع؟ يكفي هذا اليوم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. ما ترجعوناش ولا بسؤال، لا خارجي ولا داخلي، في سؤال؟ وصال بالنسبة لقصر الصلاة، أيها الإخوة الأحبة، هذه من المسائل، قصر الصلاة للأسير وللمسافر ولغيره، هذه المسألة كل ما قاله ابن حزم وابن القيم رحمه الله وما اختاره المشايخ المعاصرون في هذه المسألة غلط ثم غلط ثم غلط، خذوها مني، والقول ما قاله أحمد ومن معه ومن قبله كالشافعي وغيره. هذا القول بأن هذا القول وقد حققت هذه المسألة ودرستها دراسة بعيدا عن سطوة الأسماء، لأنه لما تقول له واحد قال ابن القيم بتنهار أعصابه، بخلاف لو قلت قال الشافعي بيقول لك غلط. ويكفي قول الأثرم لما قال قال لي أحمد قليل من يفقه ما قاله ابن عباس، وإن شاء الله أدرس فيها، وأنا كتبت فيها لبعض إخوان رسالة قليلة. ولكن ما يزعمونه بأنه يجوز للمرء أن يقصر ما دام غير مقيم، والمعنى مقيم عندهم لعبة، هم على أنتم تعرفون هذه لعبة النظر في المرآة، يرون الصورة مقلوبة. وفقط أذكر لكم حتى تفهمون الصورة، وبعد ذلك أنتم إذا كنتم أذكياء ولكم خبرة في الفقه تستطيعون البناء عليها. ما هو السفر؟ السفر في اللغة هو الضرب في الأرض. شو الضرب في الأرض؟ يعني الآن أنا جالس هنا، مشيت من هنا ضربت، مشيت من هنا مشيت من هنا إلى هذا الباب، هذا ضرب في الأرض يطلق عليه لفظ السفر. وذاك إذا ضربتم في الأرض، ضربتم في الأرض مشيت، مشيت ضربت في الأرض مشيت، فمجرد الضرب في الأرض سفر في اللغة. إذن الأصل أن حركة الإنسان من مكان إلى مكان هو سفر، هذا هو الأصل. إذن هذا هو الأصل في اللغة. جاء الآن جاء الشارع في صورة من الصور بيّن بالفعل متى حدث إلغاء الضرب في الأرض مطلقا أنه سفر. وذلك المشي في داخل المدينة مش سفر، مع أنه ضرب في الأرض. أمشي من هنا، لو قال أمشي من هنا إلى أن أصل إلى أمريكا، إلى أخرج إلى أقاصي الأرض. الآن هنا يأتي المسألة، المسألة الذي وقع هذا رد على ابن القيم، هو ابن حزم اللي قاله، وابن القيم بعدين أخذها، وشيخ الإسلام والمعاصرين وغيرهم قالوا زعموا بقولهم ما الذي جعلكم أنه لو مكث رسول الله أكثر من 21 صلاة، لأنه يعني أكثر مدة جلسها النبي صلى الله عليه وسلم هي في مكة 4 أيام، دخل ظهرا 21 صلاة، وأراد أن يخرج يوم الجمعة إلى إلى إلى إلى مزدلفة اللي هو يوم التروية، فمكث 21 ركعة في مكان واحد. قولهم الذي يقولون به، يقولون ما الذي دلكم أنه لو جلس رسول الله أكثر، انتبهوا للقضية، جلس أكثر من ذلك فأنه يتم، هكذا يقولون. زعموا بهذا أن الأصل، أن الأصل هو أن الإنسان، انتبهوا، أن الآن ما هو الأصل عندهم، ما هو الأصل عندهم؟ الأصل عندهم أن الجلوس، أن الجلوس في المكان هل هو بقاء في مكان، هل هو سفر أم إقامة؟ اللغة تقتضي أن مجرد الرجل خروجه من بيته سفرا، فجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليدلل لنا ما هو الذي يخرجه من مسمى هذا الضرب في الأرض، فهو استثناء. هم زعموا أنه ما دام ما هو السفر عندهم، زعموا أنه فقط هو مجرد الخروج من البيت إلى بلدة أخرى لو مكث العمر كله. من أين جئتم بهذا التقييم؟ من أين جئتم به؟ من أين جئتم به؟ فقلبوا صورة المسألة، قلبوها. والأصل أن الرجل إذا خرج من بيته كان مسافرا، خرج من بيته كان مسافرا، هذا لغة. الشرع جاء وقال لا، ليس بمجرد خروجه من بيته يكون مسافرا، إلا بقيود رأيناها من فعله صلى الله عليه وسلم. وجاء ما يشهد لهذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لأصحابه أن يمكثوا في مكة 3 أيام حتى لا تنتقض هجرتهم، لأنه إذا زادوا عن 3 أيام في داخل مكة حينئذ يكونوا قد أقاموا فيها، قد أقاموا فيها، فدل على أن الجلوس لما بتقعد أنت في مكان ذهب عنك اسم السفر، لما جلست في مكان ذهب عنك اسم السفر. انتبه، فلمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة لغة مجرد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فجلس فيها حط رحاله، إذا انتهى عنه إيش؟ اسم السفر. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذا صار الزمن الآخر استثناء، هم قلبوا الصورة. واضح؟ صار خروج الرجل من بيته سفرا، ما دام ماشي سفر حط أمتعته على الأرض إيش صار؟ مقيم. هكذه القاعدة، الظرف في الأرض هو الذي يسمى سفرا، هو الظرف في الأرض، فلما جلس صار مقيما، إذا الأصل أن يتم لأنه مقيم، هذا هو الأصل. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى هكذا أنه في 21 ركعة وأربع أيام، على خلاف في قراءة سورة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، علمنا أنه خرج من الأصل، علمنا أنه خرج من الأصل. والخروج من الأصل ينبغي أن يكون بقدره، والخروج من الأصل ينبغي أن يكون بقدره. شو القدر الذي خرج منه؟ وهو مدة مكره في مكة. فعلمنا أن الرجل إذا نزل في مكان صار مقيما، اللغة جاء ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا أنا بعطيكم أكثر، إنه أنا جلست هذه المدة، فهذا الذي يسمى ما زال يدخل في مسمى السفر في الضرب. وبعد ذلك ما الذي يعود؟ ما الذي يعود؟ يعود اسم السفر لغة، يعود اسم السفر لغة لو أنه أقام أكثر. فهذه المسألة، لو أن رجلا دخل سجنا يعلم فيه في غلبة ظنه أنه سيمكث 21 صلاة أو 20 صلاة على الخلاف اليسير بين المذاهب في المسألة، فقال وعلم أنه سيمكث فيها أكثر من ذلك، فقد ذهب عنه اسم السفر لغة وشرعا، ولا يوجد ما يشهد. يستحي يحتج بفعل ابن عمر ويحتج بفعل ابن عباس، ابن عباس له رواية، وابن عباس هو اللي طلع 21 ركعة 21 صلاة، هو الذي يحتجون به في عكاظ ذي المجنة ولما كان يذهب إلى هذا. وأما فعل ابن عمر فعلى على قول من قاله، هو فعل صحابي في النهاية، فعل صحابي على ما فيها من قضية الثلج. وليش يصوروننا السؤال؟ لماذا يصور لنا ابن القيم رحمه الله، وهو من لا أتكلم عن رجل عادي في نفسي ولا في أنفس طلبة العلم ولا في نفس العلماء، لماذا يصور لنا أن الثلج يمكث فيه شهور؟ لماذا يصورون هذا الثلج؟ لماذا يصورون أن الثلج لا يمكن أن يمشي فيه المرء؟ هذا التصوير غريب، وذلك لم يقل أحد بقولهم، ولا أحد من العلماء قال بقولهم من السلف السابقين، والأئمة الأربعة مجمعون. وأنا أقول لكم كلمة أرجو لطلبة العلم أن يفهموها، ووالله أقولها بدراسة وإتقان ومعرفة لما يقوله ابن حزم وما يقوله المعاصرون، والله إن الخروج عن ما اتفق عليه الأئمة الأربعة أمر عسير، ليس بالأمر اليسير، ليس بهذه الطريقة التي تتعامل بها المعاصرون. أقولها نصيحة لله، وهذه علمني إياها ابن رجب رحمه الله، وعلمني إياها العلماء، وعلمتني إياها الاستقراء. بعض الناس الآن بظنوا أنه لما بقول ابن القيم رحمه الله كلمة كأن الشافعي لم يذكرها، لا ذكرها الشافعي وناقشها، هذه المسألة ناقشها الشافعي، والإمام أحمد ناقشها لما يرد على الأثرم أن هذا فقه لا يعلمه كثير من الناس، كان يرد على مثل هذه الأفهام، يعرفون هذه الأقوال، لكن يظنوا أن المتأخر قد أبصر شيئا في الفقه في هذه المسائل التي تعرض للناس في كل يوم وفي كل حال لا يعرفها إلا المعاصرون، هذا خطأ. ولذلك بالنسبة للأسير، إذا علم الرجل أنه يمكث في مكان أكثر من أربع أيام فعليه أن يتم. بقيت مسألة لو رجل لا يعلم يسافر اليوم أو غدا، هذه فيها خلاف، فيها خلاف، مش وقته الآن. الحنفية يقولون يقصر أبد الدهر، ابن حزم يقول بمدة معينة، هذه مسألة فيها خلاف. أما رجل يقيم يعلم أنه يقيم السنة والسنتين ويسمى مسافر، بما سمي مسافر؟ بأي مفهوم سمي مسافر؟ يفتون الطالب، يفتون الذاهب إلى بلاد غير بلاده للدراسة، يمكث سنة وسنتين ثلاثة وأربعة، أنه مسافر، بما يسمى مقيم عندكم؟ بما يسمى مقيم؟ ما هي تسمية المقيم؟ ما هي مسمى المقيم؟ هل هذا في اللغة؟ هل هذا في اللغة؟ لا تجيز لكم ذلك. اللغة تجيز تقول لكم لو أنكم سفر لا يسمى السفر إلا وأنت تمشي حتى إذا جلست، فالشرع لا يوجد فيه هذا، وهذا خطأ، هذا خطأ لا يستقيم على حال، ينبغي أن ننتبه له، والله الموفق. وأنا فقط أشدد على هذا لأن هذا للأسف منتشر ويناقشون فيها هذه المسألة مناقشة كأنها مسلمة، انتهى خلاص، هذا انتهينا خلاص مسافرين. وعجيب الأمر، عجيب هذا، والأمر لا ينطبق لا على الشرع ولا القدر، ولا على الشرع ولا على اللغة. فإذا اللغة تقتضي هذا، فلما فعل النبي فعلته علمنا أن هذا الفعل هو ما يخرجه عن مسمى السفر. إيش سوينا الصورة؟ إيش صارت الصورة؟ صارت العكس، صار مجرد خروج الرجل، مجرد ما يخرج من بيته هو مسافر، مش الضرب في الأرض، ويكون مقيما بعودته إلى بلدته الأصلية وبلدته، بتزوج هناك وبيجيب أولاد وبأكل وبشرب وبسووا حفلات وبيطلعوا رحلات وبرجعوا بناموا في بيوتهم. وقال لا أنا ما رجعتش لبلدي، ليش؟ ما فهمناش. وقد يموت هناك بعد 4-5 سنوات، وقد الأربع سنوات تمتد 5 إلى آخره. يقول لك مسافر، لماذا؟ لماذا؟ أي شيء نصركم؟ الجواب لا شيء، والله تعالى أعلم. خلاص يكفي اليوم هذه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وحفظكم الله وأحبكم الله لي أحببتني وأحببتموني فيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.